إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، إنه من الواجب على كل مسلم أن يسعى وأن يحرص كل الحرص على مرضات ربه جل وعلا وما يقرب إليه سبحانه وتعالى من قول وعمل واعتقاد صحيح، وإلا فالدنيا فانية والحياة زائلة. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع وقف بعرفة، وكان واقفا وقوف العبد المتذلل الخاضع المنكسر بين يدي الله جل وعلا، فلما أوشكت الشمس على الغروب ودنت من الغروب قال للصحابة رضي الله عنهم: الذي بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم، الذي بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم، أي لم يبق إلا القليل، فما العمل يا ترى وما الحيلة؟ والجواب على هذا هو التمسك بكتاب ربنا جل وعز وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ووصايا ووصية الله جل وعلا ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، تمسك بها كما يتمسك البخيل بماله. ووصايا الله جل وعلا كثيرة متنوعة في القرآن الكريم، قال جل وعز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقال جل وعز: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى قوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وقال جل وعز: وصية من الله والله عليم حليم، وغير ذلك من الوصايا. فإذا كان أمر الوصية عظيم لأن فيه الخير العميم، فما بالك بآخر وصية وصى الله جل وعلا بها عباده، لا شك أنها تكون أبلغ وأنفع. فما هي آخر وصية يا ترى؟ ما هي آخر وصية وصى الله جل وعلا بها عباده؟ قال الباري سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،

فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجوال، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم عياذا بالله. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. أخي المسلم، أخي الحبيب، إذا عرفت هذا أو إذا عرفت شيئا عن أحوال هذا اليوم العظيم ألا وهو يوم القيامة، فلتعد لذلك المدة بالعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله المؤمنين، أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بوصايا عديدة وبوصايا متنوعة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب. وجاء رجل آخر قال: يا رسول الله أوصني أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. وهكذا في مناسبات كثيرة أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الوصية الأخيرة التي وصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام أمته لا شك أنها وصية عظيمة، والوصايا مهمة كلها، ولكن آخر وصية لا شك أن لها وقعها في القلب، فعلى المسلم أن يسقي لها وأن يفتح لها قلبه. وما بالك إذا كانت هي وصية ربك الذي خلقك والذي رزقك والذي منحك هذه المنح العظيمة وهداك ووفقك الإسلام، فما بالك بآخر وصية من وصايا نبيك عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها وصية عظيمة جدا، لعلكم عرفتموها. نعم، إنها وصية، والوصية بالصلاة، الوصية بالصلاة. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما زال يقولها حتى ما يغيظ بها لسانه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يورخر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي أحاديث صحيحة رواه ابن ماجه وغيره من أهل العلم. والصلاة عباد الله أهم أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، وأخبر بأنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ومن عظم أمر الصلاة ومكانتها أنها خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات أن الله تبارك وتعالى عرج بنبيه إلى ما فوق السماء السابعة وفرض عليه الصلاة من فوق سبع سماوات بلا واسطة، وفرضت عليه 50 صلاة، وسأل الله جل وعلا أن يخففها إلى 5 صلوات، فكانت 5 صلوات في العدد، 50 في الأجر والثواب. نسأل الله من فضله. عباد الله، إن تمام المنة وأكمل نعيم أهل الجنة رضية ربهم العظيم ذي الجلال والجمال، وبين رضية الله جل وعلا وبين الصلاة وإقامة الصلاة صلة وارتباط وثيق جدا. فإذا كنت من المصلين من المحافظين على الصلاة فهذا لك البشرى بأنك سترى ربك جل وعلا في عرصات في يوم الجنة يوم القيامة، وإذا كنت من المضيعين للصلاة فهذا مهالك عياذا بالله إلى عدم رؤية الله جل وعلا. لهذا فحري بهذا المن العظيم الذي منه الله جل وعلا علينا من رؤيته، كان من كان مضيعا فهو حري بالحرمان ومن أهل الخسران. وقد دل على هذا الارتباط الوثيق بين الصلاة وبين رؤية الباري سبحانه وتعالى آيات في كتاب ربنا وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. قال جل وعز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى أن قال: فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. والارتباط واضح في الآية. أما في السنة ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فرغب عليه الصلاة والسلام رؤية الله جل وعلا بالصلاة، ويعني هنا بالصلاة صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم قرأ جرير رضي الله عنه وأرضاه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ألا فاتقوا عباد الله، ألا فاتقوا الله يا أتباع النبي ومحبيه، واحفظوا هذه الوصية وتذكروا قوله عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة وفي لحظاته الأخيرة وفي توديعه للأمة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وانظروا يا رعاكم الله في سيرة المحبين الصادقين رعي الأمة الأول، فما أزكاها من سيرة. روى مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: ماذا قال هذا الصحابي؟ قال قولا بليغا، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. تأملوا يا رعاكم الله في هذه السورة المشرفة التي كان عليها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين حققوا فعلا حققوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ألا فلنتقي الله في هذه الصلاة محافظة عليها وإقامة لها ورعاية لأركانها وشروطها وواجباتها، فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإذا قبلت قبل سائر عمله، وإذا ردت رد سائر عمله. جعل الله وإياكم من المقيمين للصلاة ومن المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه ووفقنا لاتباعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.